هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فما زال الكلام موصولا في الآيات من سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم، وهذه الآية والتي بعدها كلها في دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه الإله الحق الخالق، وأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. إن ربكم الله، الله هو الإله الحق المبين الذي تألهه القلوب حبا وتعظيما وخشية وإنابة وعبادة له سبحانه وتعالى، فهو الله ذو الألوهية وذو الربوبية على خلقه أجمعين. الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما وأبدعهما على غير مثال سبق، وهذه السماوات على اتساعها وطبقاتها ودرجاتها وجمالها ونضارتها تدل على عظمة الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأرض على ما فيها بما جعلها قارة، وكذلك جعل فيها البحار والأنهار والسهول والوديان والجبال والبحار والأشجار، وجعل فيها البشر وجعل فيها لهم معايش، فهذه يعني تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. في ستة أيام، يعني أبدعهم الله عز وجل وأوجدهما في مقدار ستة أيام. وهل هذه الأيام مثل أيام الدنيا، أم كل يوم منها بألف سنة؟ يجيب عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: هي أيام سماها الله لا أدري ما هي، وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. والحكمة من ذكر هذه المدة، يعني ذكروا كذلك الحكمة من ذكر هذه المدة، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد هذه السماوات وما فيها وهذه الأرض وما فيها بقوله كن، ولكن لماذا جعلها على ستة أيام؟ قالوا: ليعلم خلقه أوجه الحلم الأناس وعدم التعجل. وأن الله سبحانه وتعالى مع كونه قادر على أن يوجد هذه الأشياء في ستة أيام، فإنه سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أوجه الأناس والحلم وعدم التعجل في الأمور. نعم. وبعضهم قال: إن الشيء إذا حدث دفعة واحدة، قالوا إنما حدث وكان على سبيل المصادفة، على سبيل المصادفة والمفاجأة، ولكن لو كان شيئا فشيئا فهذا دليل على أن الله، على أن وراء ذلك خالق وهو الله سبحانه وتعالى. وكل هذين الجوابين يعني صحيح. ثم استوى على العرش. ثم استوى، عندنا كلمة استوى وعندنا كلمة العرش. استوى باتفاق السلف الصالح على أن معنى استوى على وارتفع وقصد واستقر. هذه كلها معاني صحيحة ذكرها أهل العلم، ذكرها أهل العلم من سلف هذه الأمة. ثم استوى على العرش، يعني على العرش. وما هو العرش؟ العرش هو سقف المخلوقات، لا يقدر قدره إلا الله، وهو في اللغة سرير الملك أو سرير الملك، واضح. ولكن عرش الله عز وجل عرش لا يقدر قدره إلا الله، ولا يعرف كنهه إلا الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله عز وجل وجاء في الآثار والأحاديث أن له قوائم وأن له حملة. هؤلاء الحملة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن واحدا من هؤلاء أذن له أن يحدث عنه، أن ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 600 أو 500 عام. بمعنى أي عظمة هذا، يعني لا يتصورها عقل أبدا، مهما يعني ذهب بك خيالك وخطر ببالك صفة معينة، فإن هذا غير ما توقعت وغير ما تخيلت وتصورت. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كان خلق من خلق الله عز وجل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي على قلب البشر. واضح. فالإنسان إذا يأنس بشيء، إذا رآه أو سمع عنه، بمعنى أناس رأوه فحدثوه به فسمع عنه. إذا أنت ما ذهبت إلى أمريكا ولكن حدثت عنها، واضح. الجنة ما لا أحد يعني من الناس يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم دخلها أو رآها حتى يحدثك عنها. ولذلك قال: ولا خطر على قلب البشر، يعني أي نعيم يكون في قلبك فإنه بخلاف ما خطر ببالك وخطر بقلبك. فكيف بالله عز وجل؟ نعم. ثم استوى على العرش، والعرش كما قلنا هو يعني سرير الملك. وعرش الله عز وجل لا يعلمه البشر إلا بالاسم. وأما الاستواء فإن الاستواء صفة من صفات الله عز وجل تدل على العلو والارتفاع. أما من قال أن استوى على العرش كناية عن السيطرة وكناية عن العز وكناية عن السلطان وكناية عن الملك ونحو ذلك، هذا كله باطل. نقول إن الله عز وجل استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله. كيف استوى؟ الله أعلم. لذلك لما جاء الرجل إلى مالك بن أنس إمام أهل السنة إمام المدينة في زمانه، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فانزعج مالك من هذا السؤال الذي فيه تعنت، والذي لم يسأله الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، ولا أراك إلا رجل مبتدعا، فأمر به فطرد. مما يدل على أن هذه الأسئلة تدل على غلو، وتدل على تعنت، وتدل على أن على جهل صاحبها. وإلا فإنه يعلم ما لله عز وجل فإنه يذعن ويسلم. نعم. فأهل السنة كما قال البغوي رحمه الله في تفسيره: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم به إلى الله عز وجل. وكذلك قال الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك وغيرهم: الآيات التي جاءت في الصفات نقرأها كما جاءت بلا كيف، بمعنى بلا تكييف. نعم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، يعني يأتي بالليل على النهار فيغطيه حتى يذهب بنور، يعني يذهب ظلمة هذا بضياء هذا، ويذهب ضياء هذا بظلمة هذا. ولذا قال: يطلبه حثيثا، يعني يطلبه طلبا سريعا، يعني كأنه بطلبه ومضيه يطلب النهار، واحد يطلب الآخر، واحد يطلب الآخر. ثم قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. المسخرات يعني المذللات، والتسخير التذليل، يعني أن الله عز وجل ذللهما لما فيه من قضاء مصالح العباد على إرادة الله عز وجل والله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا ليبين قدرته العظيمة ونعمته العميمة على خلقه. والشمس والقمر هما آيتان مشاهدتان وعظيمتان، آية الليل القمر، آية النهار الشمس، وكذلك النجوم عندما نراها مزينة للسماء ورجوما للشياطين، وكذلك النجوم الثوابت علامات يهتدى بها الجهات. يعني وفوائدها فوائد الشمس وفوائد القمر، يعني لا يخفى على أحدنا. قال: ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ألا يعني أداة تنبيه، ألا له الأمر يعني له الأمر، له الخلق والأمر، صحيح الكلام تام، ولكن أتى بهذه الأداة لينبه السامع والقارئ. ألا لله الخلق والأمر. وهنا لما غاير بين الخلق والأمر بمعنى أن القرآن ليس بمخلوق، لأن العطف هنا يدل على المغايرة، مما يدل على أن القرآن الكريم كلام الله نطق به الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى، فهو من أمره، ليس بمخلوق. ومن قال كلام الله، ومن قال إن القرآن مخلوق، فهو كافر بالله العظيم. يعني كأنه جعل الصفة من صفات الله مخلوقة، وهذا لا يكون أبدا. ألا له الخلق والأمر، فالله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يأمر ويحكم. تبارك الله، تمجد وتعاظم وتعالى سبحانه وتعالى. وهذه اللفظة تبارك الله لا تطلق إلا على الله فقط. وتباركت يا فلان، نقول لا، هذه اللفظة تقال في حق الله عز وجل، ليس في حق المخلوق. وما معنى البركة؟ البركة هي كثرة الخير ودوامه، نعم، وبقاؤه. رب العالمين أي خالق كل من سواه ومربيه ومصلح شأنه، وهذا كله يدل على أن المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له هو الله فقط، لا يشرك معه أحد في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في إلهيته. لذلك المشركون ماذا قالوا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا يقولون هناك آلهتهم التي يعبدون تخلق مع الله، لا، هم ينكرون هذا، ولكن جعلوها وسائط فيما بينهم وبين الله، يعني يعبدونها ويرتجون شفاعتها عند الله، وهذا هو الشرك بعينه. نعم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انظر، بعد ما ذكر شيء من دلائل عظمته ذكر العبودية هنا، قال: ادعوا ربكم تضرعا، تضرعا يعني تذللا بين يديه، خاشعين له بقلوبكم، خاضعين له بأبدانكم، وخفية سرا في أنفسكم، إنه لا يحب المعتدين، يعني الذين يتجاوزون حده في أمره ونهيه، وكذلك لا يحب المعتدين في الدعاء. ولذلك كما جاء في الحديث: سيكون من أمتي من يعتدي في الوضوء ومن يعتدي في الدعاء. يعتدي في الوضوء يعني يسرف، ويعتدي في الدعاء بمعنى أنه يدعو الله عز وجل شيئا مستحيلا، كان يقول: اللهم اجعلني ملكا من الملائكة. هذا هل هذا يكون؟ لا يكون، هذا اعتداء في الدعاء. ولذلك أن الإنسان يدعو الله عز وجل بما هو معروف في العادة ومعروف في العبادة من أمر الدنيا ومن أمر الدين. ولذلك الله عز وجل، والدعاء هنا يشمل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الدعاء هو العبادة، والعبادة والدعاء إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة، أي عبادة تؤديها فهي تدل على أنك تريد ما عند الله وتدفع عن نفسك ما عند الله من إيش؟ من العذاب والنكال له. لذلك إذا سألت المصلي لماذا تصلي، طلبا للأجر وهربا من النار. كذلك السؤال لما تسأل الحاج، لما تسأل الصائم، لما تسأل الذي يقرأ القرآن مثلا، والدعاء يجمع الدعاءين، دعاء المثل ودعاء العبادة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله سبحانه وتعالى أصلح هذه الأرض بعد وقوع الفساد فيها ببعثة أنبياءه وإنزال كتبه. فأنت فأيها المخاطبون وأيها المكلفون، لا تفسدوا في الأرض بعد أن أصلحها الله عز وجل ببعثة الرسل وبيان الشرائع، بل كونوا دعاة خير ودعاة إصلاح. وكل دعوة إلى غير منهج الله وإلى غير دين الله عز وجل فهي دعوة فساد ودعوة إفساد، نسأل الله العافية والسلام. وادعوه خوفا وطمعا. الخوف من توقع، الخوف توقع المكروه، توقع إيش؟ المكروه. والطمع توقع المحبوب. فأنت تجمع في قلبك هذه خوفا من الله وطمعا فيما عند الله، وهذا هو الخوف والرجاء. الطمع يعني الرجاء. نعم. وادعوه خوفا وطمعا. ولذلك يجب أن يكون قلب المؤمن بين خوف ورجاء حتى يكون مثل الجناح للطائر. هل يستقيم طيرانه بجناح واحد أو بجناح مرتفع وجناح منخفض؟ لا، لابد أن يكون متساوي. والرأس هو محبة الله عز وجل. ولذلك محركات الإيمان وأركان العبادة ثلاثة: محبة الله ورجاؤه والخوف، والخوف منه. نعم. وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله إحسانه وإفضاله وإنعامه على عباده قريب من المحسنين، أي المخلصين في عبادة الله. وإذا قال لذلك أن رحمة الله عز وجل تغشى من هو محسن، والمحسن هو الذي أتقن العبادة، ورحمة الله صفة من صفاته، وإن وثوابه وإنعامه وإحسانه على عبده أثر من أثر رحمته سبحانه وتعالى. واضح؟ ثم قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه الرياح التي تهب وتدفع وتسوق السحاب، بشرا يعني بشارة، بين يدي رحمته بمعنى تبشر بالمطر. والمطر سمي رحمة لأنه سبب لحياة الأرض، وسماه رزقا لأن الناس يقتاتون مما يخرج من الأرض من نبات، وكذلك سقيا يشربون منه الماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. لما أسكن وحفروا الأرض وجدوا الماء فشربوا منه. نعم. حتى إذا أقلت سحابا، أقلت يعني حملت، يعني الرياح حملت السحاب ثقالا، وهذه السحاب، والسحاب سمي سحابا لأنه يسحب، تسحبه الملائكة، وثقيلة ثقالا يعني ثقالا بالماء، يعني محملة بالماء. سقناه لبلد ميت، وهذا البلد الميت المكان، الأرض القفر، ليس فيها نبت وليس فيها شيء، ليس فيها شيء عامر. نعم. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، فأنزلنا بهذا البلد الميت الماء يعني المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات. الثمرات يعني الثمر، جني الشجر الذي يخرج من الشجر. ثم قال: كذلك نخرج الموتى، يعني كما أحيينا البلد الميت كذلك نخرج الموتى أحياء من قبورهم بعد فنائهم. فهذه الآية دليل على البعث والنشور. لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تتعظون فتؤمنوا بالبعث والنشور. وهذا مثل حسي، مثل إيش؟ حسي يدعو إلى الإيمان، الإيمان بالبعث والنشور. ثم قال: والبلد الطيب، الأرض الطيبة تربتها طيبة وماؤها طيب، يخرج نباته بإذن ربه، يعني إذا أصابه المطر خرج هذا النبات بإذن الله عز وجل. والذي خبث يعني خبثت تربته وخبث ماءه يعني تكون الأرض ذات شوك ذات حجارة ما تنبت هذا، لا يخرج إلا نكدا يعني إلا بمشقة. والنكد الشيء العسر يعني يقول فلان نكد مثلا بمعنى ما يطلع منه خير، واضح؟ فهذا مثال ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر. المؤمن شبهه الله عز وجل بالأرض الطيبة، إذا سمع القرآن انتفع بالقرآن وظهرت منه الطاعات وظهرت منه الأخلاق الحميدة. وشبه الكافر بالأرض الرديئة طبعا، إذا سمع القرآن خرجت منه الأخلاق، خرج منه الشرك والمعاصي والأخلاق السيئة، نسأل الله العافية. بمعنى أنه لا ينتفع بهذا القرآن ولا يزيده القرآن إلا عتوا وفجورا وخسرانا، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، يعني ضرب الله عز وجل هذه الأمثلة أو هذا المثل، نبين الآيات الدالة على توحيد الله آية بعد آية لقوم يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى بالإقرار والإذعان والإتيان بالأعمال الصالحة. وخص الشاكرين لأنهم هم من ينتفعوا بسماع القرآن. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.